الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لازلنا في الكلام عن مباحث التقليد، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن مسائل، من أولها مسألة التعصب. هناك بعض المواقف التي يقفها بعض الناس يتعصبون فيها، إما لآراء أو لأقوال أو لأئمة، فما الحكم الشرعي في هذا وما دليل ذلك؟ الأصل في التعصب أن يراد به المدافعة والمحاماة، ويقال تعصبنا له وتعصبنا معه، بمعنى أننا نصرناه وقمنا معه. وفي الاصطلاح يراد بالتعصب الميل في نصرة مذهب أو دليل، أو التعصب في الاصطلاح يراد به الميل في نصرة مذهب أو إنسان بدون مرجح أو دليل، وإنما بالهواء، مع معاملة الآخر بما يحط من قدره وينقصه. التعصب هذا ليس من طريقة من يكون مستندا على دليل فيما يأخذ به، وإنما هي دليل على أن المتعصب ضعيف في الدليل، ضعيف في المحاجة، جاهل بهذه المسألة. والتعصب يبتلى به الإنسان فيعمي بصيرته، ويكون سببا من أسباب عدم تبصر في حقائق الأمور. ولهذا كان العلماء الأوائل يحرصون على التحذير من الوقوع في مرض التعصب، ولذلك كانوا يأمرون بالترجيح بين الأقوال بحسب الدليل، لا بحسب القائل ولا بحسب ذات القول. ومن هنا قرر علماء الشريعة أنه لا يجوز التعصب لقول أو لإمام بغير حجة شرعية. ومن الأدلة على ذلك أن النصوص الشرعية دالة على أنه يجب على الإنسان أن يطيع الله وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم توجب هذه الأمة طاعة أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويدل على ذلك أيضا أن نصوص الشريعة متواترة تدل على تحريم التفرق والاختلاف، وأن التفرق والاختلاف مذموم في الشرع. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم إن التعصب إنما يدل على جهل، لأنه لا يستند إلى دليل، والجهل مذموم في الشرع. وكذلك جاءت النصوص دالة على أن دين المسلمين مبني على اتباع الكتاب والسنة والإجماع، وحينئذ فإن ما قاله الأئمة باجتهاداتهم لا يلزم أن يكون هو الموافق لما في الكتاب والسنة. ويدل على هذا أن التعصب يؤدي إلى جعل معيار المحبة والبغض والولاء والعداء هو المتعصب له، سواء كان شخصا أو مذهبا أو طريقة أو غير ذلك. وهذه هي طريقة أهل البدع التي جاءت النصوص بذم طريقتهم. ولذلك لم يكن من شأن السلف الصالح أن يتعصبوا لإمام معين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الخلفاء يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، ويقر بعضهم بعضا ولا يتعصبون لرأي واحد بعينه. وهكذا الأئمة الأربعة نهوا عن تقليدهم والتعصب لهم. يقول المزني: هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. ويقول الإمام أحمد: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم، وإلى غير ذلك من أقوال الأئمة. وتفريق والتعصب لإمام دون إمام هذا تفريق بلا دليل وقول بلا علم. ومن هنا فهذا التعصب مذموم، خصوصا أن التعصب يؤدي إلى مفاسد من التنازع والاختلاف ووقوع البدع، وما كان مؤديا إلى باطل فإنه يكون باطلا. وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره، وله مسائل يكون قول غيره راجحا على قوله. ومن هنا فلا يصح أن نجعل المعيار على الحق هو قول أحد الأئمة، بل نجعل الدليل هو المعيار على الأقوال. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتعصب لمذهب أو لإمام أو لقول، وإنما يتعصب للدليل. من صور التعصب المذموم أن يتعصب الإنسان لمذهب بحيث يترك غيره من المذاهب ولو كان الدليل موافقا لتلك المذاهب الأخرى، حتى يقول قائلهم: كل دليل يخالف مذهب أصحابنا فهو منسوخ أو مؤول ونحو ذلك. إذن من صور التعصب ترك النصوص الشرعية من أجل قول أحد من الناس. من صور التعصب أيضا ذم مذهب فقهي على سبيل العموم والإجمال. يقال: مذهب فلان مذهب باطل في جميع المسائل، ويبدأون يعيبون ذلك المذهب على جهة العموم والإجمال بدون النظر في أدلته في كل مسألة. هكذا أيضا من صور التعصب المذموم أن يوجب الشخص على الناس اتباع إمام بعينه في كل ما يقوله، وسواء قال ذلك القول بدليل أو بدون دليل، بل لو خالف الدليل لأوجب أن يقول الآخرون بقول ذلك الإمام، ويعتقد أن قول إمامه هو الصواب الذي يجب اتباعه دون قول غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي يجب هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا كان جاهلا كضالا، بل قد يكون كافرا، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال: لا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من صور التعصب أيضا تقديم قول على قول بدون أن يكون هناك مستند أو دليل، إذ لا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول بغير حجة. كذلك قال شيخ الإسلام: من قال إنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، بل على المسلمين اتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن يقيم دليلا شرعيا كالاستدلال بالكتاب والسنة على صحة قوله، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتجب استتابته، وتجب استتابة مثل هذا وعقوبته كما يعاقب أمثاله. هكذا أيضا من صور التعصب أن يرد الإنسان الحق لكونه يخالف ما اعتاده وألفه مما سار عليه فقهاء بلده أو سار عليه آباؤه وأجداده، فهذا أيضا من التعصب. يقول شيخ الإسلام: إذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. ومن صور ذلك هذه الجماعات الحادثة أخيرة، فإن جعل الولاء والبراء مبنيا على الانتساب إلى هذه الجماعات هذا من التعصب المذموم شرعا. كذلك من صور التعصب المذموم شرعا أن ينكر على غيره أقوالا قالوها بدون أن يكون إنكاره مستندا إلى علم، فيرد أقوال الآخرين بدون دليل ولا حجة، بل باتباع ظنه وهواه. من صوري يقول شيخ الإسلام: فمن صار إلى قول مقلد إلى قول يقلد قائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر، ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة. ومن صور التعصب المذموم معاداة أهل المذاهب الأخرى. يقول شيخ الإسلام: فأما الانتساب الذي يفرق بين المسلمين وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع، فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب التي تدعو الإنسان إلى سلوك سبيل التعصب؟ هناك أسباب، منها الجهل بالكتاب والسنة، فجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما ينصر قول أصحابهم، وقد يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ أو بعض المنامات قد تكون صدقا وقد تكون كذبا. كذلك من أسباب التعصب الجهل بقدر الأئمة، إما أن يجهل قدر إمامه فيغلو فيه، وإما أن يجهل قدر غيره من الأئمة فينقص درجته. هكذا أيضا يقول شيخ الإسلام: وكثير من هذه الطوائف يتعصب على غيره ويرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه، ويذكر من تناقض أقوال غيره ومخالفتها للنصوص والمعقول ما يكون له من الأقوال في ذلك الباب ما هو من جنس تلك الأقوال أو أضعف منها أو أقوى منها، والله تعالى يأمر بالعلم والعدل ويذم الجهل والظلم. إذن من أسباب التعصب أيضا الظلم، فإن الإنسان إذا ظلم الآخرين ولم يتورع عن الظلم مخافة من الله فإنه سيتعصب لما يريده ويهواه من متبوع وإمام وقول، وبالتالي يكون هذا من أسباب التعصب الذي يجعل الإنسان يفرق المؤمنين. كذلك من أسباب التعصب التمسك بما ليس من الأدلة، إما بحديث ضعيف أو بادعاء أن الأحاديث المخالفة لمذهب إمامه منسوخة، أو من أنواع التعصب أيضا أن يجمع الأدلة الدالة على صحة مذهب إمامه ولو بتكلف وبعد، ويترك الأدلة الدالة المخالفة لقول إمامه. كذلك من أسباب التعصب أن يكون الإنسان معتادا لقول أو لمذهب أو لطريقة فيسير عليها، ومن تربى على مذهب قد تعود عليه واعتقد ما فيه، وهو لا يعرف من الأدلة إلا ما يحكى عليه في ذلك المذهب، ولا يعرف اختلاف العلماء، ولا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول وبين ما قاله أصحابه من العلماء، ويتعسر عليه أو يتعذر إقامة الحجة، فهذا يقع في التعصب. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: وكم ممن يرد نصوص الكتاب والسنة حتى يقول ما يوافقها شيخه أو إمامه فيقبلها، حينئذ لكون نفسه اعتادت قبول ما يقوله ذلك المعظم عنده، ولم تعتد تلقي العلم من الكتاب والسنة. وكذلك من أسباب التعصب اتباع هوى النفوس. أكثر الناس يتكلمون في بعض الأبواب بالظن وهوى النفس، ولا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ، ولا يقصدون اتباع الحق المطلق، بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن وإن لم يكن معه برهان على ذلك. أما بالنسبة لآثار التعصب، فإن من أعظم آثار التعصب التفرق والاختلاف المذموم والتنازع، وهذا من أكبر الطرائق التي يسلكها أعداء الإسلام لتحقيق ما يريدونه، فهم يحاولون نشر التعصب والتفرق من أجل تحقيق أغراضهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليهم كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهب الشافعي على مذهب أبي حنيفة حتى قد يخرجه عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهب على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين، والمنتسب لأحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا وهذا. وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه. بل إن التعصب قد يؤدي إلى أمر أكبر من هذا، وهو أن يوجد بغي وقتال وسفك للدماء واستحلال للحرمات وأخذ لأموال الآخرين بالظلم، وهذا لا شك أنه مخالف لشريعة الله. يقول شيخ الإسلام: وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول ولم يتبين فيها الحق، بل يصير المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، بل قد يترتب على التعصب خروج عن دين الله عز وجل وحصول للبدع وانتشار لها. يقول شيخ الإسلام: من المعلوم أن هذه المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد على غير ذلك، والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وجعل ذلك دينا فقد جعل لله ندا وجعل لرسوله نظيرا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب، وهو ممن قيل فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هكذا أيضا يقول الشيخ وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم يظلمون الأمة ويعتدون عليهم إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين وكذلك سائر أهل الأهواء فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. كذلك من آثار التعصب الإعراض عن الكتاب والسنة، فإنهم إذا تعصبوا لأحد أو لقول سيتركون مدلول الكتاب والسنة. ومن هنا ينبغي بنا أن نتدارس كيفية علاج التعصب وطرائق ذلك. فأول ذلك تربية النفوس على أن يكون مقصودهم إرضاء الله جل وعلا والحصول على الأجر الأخروي، وأن يكون هدفهم اتباع الحق والسير على طريقه. فإن الإنسان إذا قصد الحق وحرص على اتباعه دون النظر إلى القائل بذلك القول فإنه يبتعد عن التعصب ويسير على النهج الصحيح ويكون مؤديا للواجب. يقول الشيخ: وإذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من طرائق معالجة التعصب رد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول، إذ المعصوم لا يقول إلا حقا، ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه. وكذلك من طرائق علاج التعصب تربية الناس على التعلم والرجوع إلى المصادر الأولى في التعلم الكتاب والسنة، وترك الاعتماد في التعلم على الكتب المذهبية المتأخرة. فإن الله جل وعلا قد أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأمرنا بالعلم وحث عليه ورغب فيه وقل رب زدني علما، وقد جاءت النصوص ترغب في طلب الإنسان للعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كذلك من طرائق علاج التعصب القراءة في سيرة هؤلاء الأئمة، بحيث لا ننفرد بقراءة إمام مذهبنا فقط، بل نقرأ سيرتهم جميعا لنعرف فضلهم ولنعرف عبادتهم ونعرف مكانتهم، وبالتالي نترك التعصب. هكذا أيضا مما ينفي التعصب أن نتدارس في أسباب اختلاف العلماء، وأن نعرف أن اختلافهم لم يكن اعتباطيا وإنما هو مبني على أصل. كذلك من طرائق علاج التعصب أن نعرف أن الأئمة أمروا باتباع النصوص ونهوا عن تقليدهم فيما يخالف النص. كذلك من طرائق علاج التعصب أن نربي نفوسنا على العدل في نظرنا وموازنتنا بين الأقوال والمذاهب، وبالتالي نحكم على هذه المذاهب بكونها راجحة أو مرجوحة بناء على الدليل، ونترك التحيز لقول أو مذهب. يقول الشيخ: وغاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلا ظالما، والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم. وكون الإنسان يقلد إماما لا يلزم منه أن يستنقص بقية الأئمة، بل منزلة الأئمة ومكانتهم محفوظة. ولذلك يقول شيخ الإسلام: دين الإسلام إنما يتم بأمرين، أحدهما معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك ما يجر إلى ثلمهم، والثاني النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وإبانة ما أنزل الله من الهدى والبينات. والأمر الآخر أننا ندعو إلى الحق، لا لأنه قول أصحابنا أو لأنه مذهبنا، وإنما ندعو إليه لأنه هو الموافق للكتاب والسنة وهو الوارد عنهما. وأما الترجيح بين الأقوال فهذا ليس من التعصب في شيء، هذا شيء من ما يتعلق بالتعصب وحكمه وآثاره وأسبابه وطرائق علاجه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن أرجع الأمة إلى حالها الأول بالرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.